السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحة لوجهك خالصة، ولا تجعل أحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن وكرم علينا مع كتاب أو مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. إحنا إن شاء الله تفضلنا سنذكر الأسماء التي ذكرها الباحث يعني، وقد قسمها إلى أسماء وردت بصيغة أو وردت مطلقة، وأسماء مشتقة. طبعا كلمة مشتقة يعني إما وردت مشتقة أو لم ترد بصيغة الاسم أو كانت مضافة، تمام. والأسماء التي المركبة اللي هي أو الأسماء المزدوجة اللي هي لا تطلق إلا مفردة، والأسماء أيضا التي لم يتوفر فيها الشرطان، تمام. طبعا هو لو لم يذكر الأسماء التي الأسماء المضافة سنذكرها إن شاء الله تعالى، يعني مثلا إيه رب العالمين ذو الجلال والإكرام، من كان هذا مذكور صراحة يعني، لكن سيأتي عليه إن شاء الله. فالاسم أسماء أول حاجة قلنا قبل أن نشرح في ذكر معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وعلا، التعرف على الله سبحانه وتعالى وعلا هو أهم ما يكون. التعرف على الله سبحانه وتعالى وعلا هو أهم ما يكون. هذه أخطر الدروس، يعني إحنا قعدنا في هذه الدروس سنة اثنين ثلاثة ما نزهقش حق. لو أفضلنا عايشين في هذه الدروس قلنا إلى أن يتوفانا الله تبارك وتعالى مفيش مشاكل بالنسبة لي خالص. فعشان لو الطالب مثلا استطول الطريق، لا نقولها أصر من دلوقتي عشان ما أقولش أنا ضيعت لك عمرك، تمام. أنا سأظل أتكلم على ربي سبحانه وتعالى، فلأن آتي على الأسماء. الله تعالى قدر لي أن أكمل قبل الوفاة فالحمد لله، إن لم يقدر لي سبحانه وتعالى فعلا فسأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى، أو إن لم يقدر لي خلاص فهذا يعني يعلم سبحانه وتعالى فعلا مني أنني أردت أن إيه أن أتكلم عنه سبحانه وتعالى فعلا، لأن دي أخطر دروس. السبيل الحقيقي أخواننا لتوحيدك أو أنك تعيش حياة حقيقية سوية، تكون صاحب شخصية سوية، تكون صاحب إيمان حقيقي كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، أو قريبا أقصد الإيمان الحقيقي اعتقادهم السليم يعني في الله سبحانه وتعالى فعلا، أو اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لا سبيل إلا بالتعرف على الله سبحانه وتعالى فعلا. فالذي تعرف على الله تعالى لا بد أن يحبه، لا بد أن يحبه. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، لما أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه ترك زوجته وابنه ودياره وأهله من أجل الهجرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طيب ده إيه المقابل؟ يعني إيه اللي خلاه يعمل كده؟ وربما رجل منا يعني واحد منا ولا حول ولا قوة إلا بالله يتكلم في 50 جنيه، وربما يفقد إيمانه ويضطر يسب الدين ده 50 جنيه. أنت متخيل؟ بل أنا ب 50 جنيه تبع أظن لك المسألة، ننظر إلى المواصلات ترى المسألة فيها إيه؟ أكثر من ذلك على أقل بكثير من ذلك. يبتدي الشيطان بيقول لك لا أنا أهم حاجة ما يتحقش عليا ده ربع جنيه. طيب يا أخي إحنا ده مسلم لسه، الأمور أخوانا لا تقاس بالإيمان أبدا أبدا، نسأل الله العفو والسلام، نسأل الله العفو والسلام. إخوانا الواحد مثلا يريد أن يفعل لمحبوبته سواء كان أو كان محبوبي، سواء كان من أهل الدنيا شيخ أو أب أو قريب أو زوجة إلى غير ذلك، كل شيء ويرى ذلك قليل في شأنه. أما نحن في حق الله سبحانه وتعالى فلا نتكلف العبادات ونتكلف الأعمال الصالحة ونرى أن هذا إيه، يعني إحنا عملنا حاجات كثيرة ومجهود، نسأل الله العفو والسلام. فالمسألة كلها أخوانا دائرة على التعرف على الله سبحانه وتعالى فعلا. حتى تحقيق الخشية منه سبحانه وتعالى فلا يتأتى إلا بمعرفته. الواحد ممكن أخوانا يخشى من ذي السلطان حتى لو كان سلطانه قليل، ده ممكن يخشى من مدرس، تخيل يخشى من ممرضة في التأمين أو غير ذلك، لأنها ممكن إيه يعني تضيق عليه ممرضة، يعني مش حتى مش شرطي ولا شيء ولا شيء، ويهاب من صاحب العمل ويهاب من غير ذلك لأنه يعلم قدراته. مع أن هذا يعني كل الناس أنفسهم بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى فعلا، نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى فعلا، ولا يخشى الله تبارك وتعالى إذا كان في سر أو حتى كان في إعلان. نسأل الله عفو السلام. ترى مثلا هو يتكلم مع يعني الصنايعي او الدكتور او اي حد هو بيكلمه في حاجه بمهابه واجلال، يقول له طبعا انت ادرى، ويسمع له ويطيع. اما في دين ربنا سبحانه جل وعلا ترى ايه؟ يتكلم ويجادل ويقنعني وانا مش مقتنع، بكل قله ادب وسفاقه يقول لك انا مش مقتنع. طب مش مقتنع بايه طيب؟ مش مقتنع ده شرعه ولا مش مقتنع ان هو ربنا سبحانه جل وعلا؟ ما هو لو ده قران، اللي اتقال لك ده قران او حديث، يبقى انت مش مقتنع ان هو ربنا، مش مقتنع بيه رب. يعني ده الحاد حقيقي. خد بالك الاولاد الان يربون على ذلك، الاولاد الان يربون على الالحاد. بل انا عايز اقول لك ان في اخوه اصلا متربيه على الالحاد. ان الالحاد العلمانيه يا اخوانا شاعوا في بلاد المسلمين بشكل كبير. كل ده بسبب ايه؟ طب خد بالك، تقول لي اخ اتربى على الالحاد، هو اخ بيصلي ويصوم ويوحد الله، ربما يكون بيدعو الى الله سبحانه وتعالى. اقول لك اه، يعبد ربه عباده العاده، اول ما تيجي حكم جديد، حكم جديد ولا حاجه، يظهر عوره الحقيقي، يظهر عوره الحقيقي ان هو ما يعرفش ربه اصلا. سبحان ربي العظيم. علمانيه تضرب في الناس بشكل كبير جدا. الدين بالنسبه له هو المسجد والصيام ورمضان الصيام وغير ذلك. اما غير ذلك لا لا. شوف الناس تعمل ايه في المولد النبوي، دين جديد، دين جديد، احتفالات وافراح وتوزيع شربات الى غير ذلك. وتجدهم مثلا في الاعياد نايمين صارين طول الليل ونايمين ساعه الصلاه. امر جديد، امر جديد في دين الله سبحانه جل وعلا. ومجرد الاعتراض عليهم ده انت كده بتعترض على الاله. نسال الله العافيه والسلامه. شوف بيتعاملوا مع المدارس اي معامله، بيتعاملوا مع المدارس انه اله يعبد من دون الله سبحانه جل وعلا. لو انت قلت لواحد انا مش هعلم بنتي بيقيم الدنيا ولا يقعدها، طب انا هقول لك حاجه واحده، بنتك هتستفيد ايه من التعليم؟ هتطلع ايه يعني؟ انت عايز انك تشتغل؟ بيقول لك لا انا محتاجش الراجل يشغل مراته ومراته، لازم مراتي تقعد في. طيب الحمد لله، هتستفيد ايه بقى في التعليم؟ هتستفيد ايه من التعليم؟ ولا حاجه. طب اسال سؤال ثاني، حارس لي كل الحرص ده ويا ريتك مش سايب الناس في حالها. يعني لو واحده ماشيه عريانه يقول لك يا عم احنا مالنا، احنا مالنا، هو انت ربنا هتحاسبهم؟ طب هي مش عايزه تتعلم، انت مالك، انت مالك، سبحان الملك. اقول لك بقى الحرق ايه، ودت الزانيه لو زنت النساء جميعا، هو مش قادر يعمل شبهك، مش قادر ينزع عن رقبته رقبه عبوديه العلمانيه والغرب الكافر. زي امراه مثلا ردت ان يتزوج زوجها عليها، تقوم الدنيا عليها ولا تقعد، تقوم الدنيا عليها ولا تقعد، حتى من يكلمها لا يكلمها برفق قليل، ربنا يثبتك، ربنا يزيدك. حتى لو انت حتى مش راضيه تقول لها ايه؟ لا قولك ربنا يبارك فيك، انت عملت اللي احنا مش قادرين نعمل عليه نعمله. تسكتي، تسكتي، اقل حاجه ايه؟ تسكتي. لا، ودت الزانيه لو زنت النساء جميعا، ودت الزانيه لو كما قال عثمان رضي الله عنه وارضاه. امر عجيب يا اخوانا، امر عجيب. فنسال الله عز وجل، كل ده يا اخوانا ناشئ عن جهل بالله سبحانه وتعالى فعلا. والله كل خلل ناشئ عن جهل بالله سبحانه وتعالى فعلا. جهل في الربوبيه، جهل في الاسماء والصفات، جهل في الهيه الله سبحانه وتعالى، ناشئ عن اسماء والصفات. انظر الى رجل مثلا عندما يتكلم عن الله سبحانه وتعالى فعلا، يتكلم بكل يعني جراه، يقول لك انت بتقول لي الرحمن العرش الله في العلو، طيب الناس اللي في قطب الارض الجنوبي، القطب الجنوبي الله في العلو ازاي بقى؟ ها يعمل لك كده؟ دي طريقه تتكلم بيها ربنا؟ انت كده عالم؟ حتى من يدافع ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا دافع عن مجرم قاتل وما دافعش عن وحش ابدا. لو اردت دفاعا ادافع عن عاصي وما دافعش عن ايه؟ عن رجل يطعن في الله سبحانه وتعالى فعلا ويتكلم عنه بهذه الجراه. ده لو اردت انصاف، لو انت تعرف مين ربنا اصلا. سبحان ربي العظيم. انظر الى من يعطي ويمنع، هل يعطي ويمنع على حسب الولاء والبراء لله سبحانه جل وعلا؟ الجواب لا، لانه لا يعظم ربه سبحانه جل وعلا، مش عارف من ربنا، مش قادر يتعرف على ربنا سبحانه حق المعرفه. كان الحسن رضي الله عنه وارضاه اذا قام يتوضا اصفر وجهه، سئل عن ذلك فقال اتدري بين يدي من ساقف؟ انت عارف ساقف بين يدي مين؟ عشان كده قلنا الصلاه بيكون فيها اعمال قلوب غير محصوره، غير محصوره. اتنين واقفين في نفس الصف، في نفس الإمام، في نفس المسجد، خلف نفس الإمام وصلاة ده في السماء وصلاة ده فين؟ في أسفل سافلين، في أسفل سافلين. ده بيفكر في المباراة بس لو المدرب عمل اثنين سنتر باك ورا وقفل على مش عارف ايه وهو بيصلي، خد بالك هو بيصلي تمام، والتاني بيفكر ان هو مثلا يقبضه النظر على سجدا او يغفر له ذنوبا، كيف السبيل الى رضواني سبحانه جل وعلا؟ فرق شاسع وواسع، نسال الله العفو والسلام. لذلك تعرف على الله تبارك وتعالى اهميته تكمن في ان الله تبارك وتعالى تعرف علينا، يعني قال لك عرفنا بنفسه في كتابه باسماء. رحت انت عملت ايه؟ عايش 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه 60 سنه، قد ادرت ظهرك لهذه المعرفه ولم تلتفت. ربنا يقول لك انا السلام، تقول له يعني ايه السلام؟ ولا حتى سالت مره يعني ايه السلام، ولا مره سالت يعني ايه السلام، يعني ايه المؤمن؟ المؤمن ربنا اسمه المؤمن، يعني ايه المؤمن؟ يعني ايه المهيمن؟ تقول المهيمن يعني ايه؟ المهيمن اعمل لي كده سبحان رب العظيم. لم تكلف خاطرك مره ان تتعرف على ربك سبحانه جل وعلا. الله اتاك باسماء يقول لك تعرف عليه من خلالها سبحان رب العظيم. كانت النتيجه نسال الله العفو والسلامه اننا ادرنا ظهورنا امام اسمائه وصفاته. لذلك كان السبيل الى جنه الله سبحانه جل وعلا هي الاسماء والصفات. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه ورحمه: الاسماء والصفات جنه، من لم يدخلها في الدنيا لم يدخل جنة الايه؟ الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. كذلك بالتعرف على أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تستطيع أن تبيع نفسك للرحمن وأنت على يقين. لكن أخونا الذي يشك في هذه البيعة نسأل الله عليه وسلم، هذا رجل جاهل قدر الله سبحانه وتعالى. لما تقول واحد مثلا أنت بتبيع سجاير حرام، اتركها وربنا مش هيضيعك، من ترك شيئا لوجه الله أدله الله خيرا منه. تقول له: من ترك شيئا لوجه الله أدله الله خيرا منه. هو مش قادر يسيب السجاير، ليه؟ مش عارف يعني ايه الرزاق، مش عارف يعني ايه الرزاق، مش عارف يعني ايه الرزاق، مش عارف، ما عندوش يقين في الله سبحانه جل وعلا، مش عارف يتعرف على وعد الله سبحانه جل وعلا ان وعده حق سبحانه جل وعلا، وان بيده مقاليد كل شيء سبحانه وبحمده. شوف اخوانا، لما الرجل يضرب بالسيف فيخرج السيف من ظهره، يخرج السيف من بطنه، فيقول يمسك الدماء ويمسح بوجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. أي فوز هذا؟ كان سببا في نجاته وأن يدخل الجنة هو، بل والذي قتله يقول: فاز، فزت، وما فزت، فاز بإيه ده؟ فذهب إلى المدينة يعلن إسلامه سبحان رب العظيم. لما سحرة فرعون تعرفوا على الله تعالى بإيه؟ لما شافوا قدرته الهائلة سبحانه جل وعلا في الثعبان، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد. المسألة انتهت، احنا عارفين انت مين، عارفين قدرتك الحقيقية ايه، لكن لما شافوا الثعبان ايقنوا ان هذه ايه؟ قدرة الهية، ما منفع، ما استحالة عصا تتحول لثعبان الا بطلاقة قدرة، الا بطلاقة قدرة سبحانه وبحمده. تعرفوا على الله سبحانه جل وعلا بآية واحدة، بآية واحدة نسأل الله عفو السلامة. كذلك ما شهدت من امرأة فرعون لما سقط منها أكرمكم الله المشت، وهي ترجل شعر بنت فرعون، فقالت: بسم الله. فقالت لها بنت فرعون: بسم الله أبي. قال: بسم الله ربي ورب أبيك. فقالت: لأخبرن أبي. قال: بسم الله أنا. قالت: بسم الله ربي وربك. فكان لها خمسة من الأولاد، فقال: اغلوا زيت مغلي واعدفوا لها واحد واحد في الزيت حتى تكفر بالله وتؤمن بي. اول واحد نزل على ثبات، الثانيه على ثبات، الثالثه، الثالث على ثبات، الرابع على ثبات، الخامس شال على يدها لانه كان رضيع سبحان ربي العظيم. اي ثبات كان في هذه المراه؟ دلوقتي لو حصل مثلا واحد عنده مس ولا حاجه بيودوه كنيسه يكفر بالله مباشره، ان لله وانا اليه راجعون، ودي أولادها الخمسة سيلقون في زيت المغلي معاهم وهي على الثبات. فلما حملت الخامس لتلقي بنفسها وهو في النار رق قلبها، رق قلبه عليه، أشفقت عليه، فقال الله تبارك وتعالى، شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يثبت عباده وأولياءه، فأنتق الله رضيعها فقال: إثبتي يا أمه فإنك على الحق. كان النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء اشتم رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولاده. سبحان رب العظيم. لحظات أخواننا ثبات، هؤلاء تعرفوا على ربهم سبحانه جل فعلا حق المعرفة. نشوف بقى الوضع الحالي، الوضع الحالي. شوف الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت المدينة فأتنا نكرمك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الإيه الجميل ويزيد يعني عليه الصلاة والسلام، أو دائما باب التعبد وأسماء الله تعالى اسم الله الشكور يعني. فقال إذا أتيت المدينة فأتنا نكرمك. فأتى المدينة فعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يقول له إيه طلباتك؟ تؤمر بإيه؟ تخيل النبي بيقول لك تؤمر بإيه؟ إيه طلباتك؟ تخيل طلباتك تطلب من ملأ من النبي هتقول له إيه؟ فقال لي النبي أريد ناقة. ناقة؟ النبي يقول لك عايز إيه؟ وأنت تقول عايز ناقة؟ كلام عجيب، كلام عجيب سبحان الملك. فرح النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوه ناقة، ثم قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجائز بني إسرائيل، مثل عجوز بني إسرائيل؟ قال وما عجوز بني إسرائيل؟ قال لما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن أخرج أن أسري بني إسرائيل، قالوا له إن يوسف عليه السلام وصى أن تؤخذ عظامه وتنقل عظامه إذا خرجنا من مصر. تعرف أن مصر ديت بلد الأحباب، فهو وصى أن هو ما يبقاش فيها لما يخرج يعني، تمام. فخرج فقال وأين عظامه؟ طبعا عظامه هنا مقصود بجسمانه، لأن الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فقال وأين قبره؟ فقالوا لا نعرف، لكن الذي تعرف عجوز من عجائز بني إسرائيل. طبعا العجوز تطلق على المرأة الإيه؟ الكبيرة. ورجل كبير يطلق عليه شيخ، قال وأبونا شيخ كبير. الشاهد فقال لها أين قبر يوسف عليه السلام؟ فقالت أشترط. قالت بشرط. قال وما تشترطي؟ قالت أشترط مرافقتك في الجنة. مرافقتك في الجنة. طبعا أخونا سيدنا يوسف استعظى من سنة، ده كلام الرحمن. خدت له التوراة بيدي من أولي العزم من الرسل، رسول أخونا. قالت أسألك مرافقتك في الجنة. قال لا، فأوحى الله إليه أن يعطيها سؤله، اعطيها سؤله. ثم دلتهم على قبر يوسف عليه السلام. إيه اللي حصل أخونا؟ اللي حصل إن الرجل ده ما يعرفش من ربنا، استغفر الله، ما تعرفش على ربنا حق المعرفة. فكانت النتيجة إن هو لما طلب إيه أغلى حاجة بالنسبة له؟ جمل. لو تأمل الجمل ده استحالة هيعيش أكتر منك، ما هو بالعرف الدنياوي يعني، الجمل مش هيعيش أكتر منك، تمام؟ يعني كده كده هيفسد، هيخلص، هتبيعه، هيموت، هيذبحه، أي حاجة. سبحان رب العظيم، مش هتفضل طول عمرك يعني تحمل عليه طول عمرك. لكن سبحان رب العظيم، ما عرفش ربنا سبحانه ما عند الله سبحانه جل وعلا، ما عرفش قيمة أن يطلب الآخرة، لأنه ما تعرفش على ربي حق المعرفة. لما تعرف على ربي حق المعرفة شايف الدنيا حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا. فكانت همته قليلة، لكن من تعرف على الله باسمه العالي، باسمه الأعلى، وباسمه العلي سبحانه جل وعلا، وتعالى على صفة علوه صفة وتعبد له بصفة العلو، ما سأل إلا معالي الأمور، لأن ربك يحب معالي الأمور أقرى سفسفه. يا أخوانا ببساطة شديدة، لما دي تكلم مع واحد ها وشددت عليه يا أخي وهو مخطئ، ثم ظهر له الحق، يوم ما يبقى منصف بيستجيب للحق وهو زعلان، تمام؟ يقعد يقول لك بس أنت كنت تكلمني بالشكل ده، تقول كنت تكلمني بشكل أفضل من كده، أنت خلتني عنت الشيطان عليا. خلصت الكلام، تعرف ربنا، ربنا بيحب الحق، أنت كرهت الحق، الله يحب الحق، لو أنت بتحب الحق حب الحق. خلصت الكلام، تقوليش عنت الشيطان عليا، بتحب الحق، بتحب ربنا، الله يحب الحق، انت كرهت الحق. طبعا ما تقوليش انت خدتني بلازم قولك زي بعض الجهله، انا هو خدتك لازم قولك كنت كفرت اصلا، مش بس ما تذكرش انت ده، انا كده خدتك بصريح قولك، والا فلازم قولك انت كافر. لكن احنا نكفر بفضل الله تعالى بلازم قول، اللهم لك الحمد والشكر، واضح؟ فانت لو تعرفت على ربك سبحانه وتعالى فعلا المساله كلها تتغير، حياه نظرتك كلها للدنيا تتغير. تتعرف على ربك سبحانه جل وعلا تعلم أنه شكور، يحب كل شكور، فمن أسدى لك معروفا تسعى دايما في شكره مش جحده، ما تكونش جاحد سبحان رب العظيم، تقدر تميز بين المعروفين. واحد جاب لك مليون جنيه والتاني جاب لك كتاب علمي او ارشدك لدرس علمي، ايهما اعلى؟ يا راجل ده حقا في قلوبنا قائم ان الارشاد لدرس علمي افضل من الذي اعطاني مثلا مليونا من الجنيهات او الدولارات؟ ده حاصل يا شيخ محمد؟ ده مش حاصل يا اخوانا. ليه؟ انك مش قادر تعرف على ربنا حق المعرفه سبحانه جل وعلا. جاي تعرف عن ربنا حق المعرفه سبحانه جل وعلا. شوف انت بتتعامل مع الطبيب، بتتعامل مع الطبيب اكنه الرب هو الشافي في واقع الامر. عايز دي تنتهي، طب عايز دي تخلص، عايز كده. ولو الطبيب مثلا كلمك كلام عايم مثلا ولا حاجه، تقول له انا عايز اروح دكتور تاني. طب ما انت عندك ان الله هو الطبيب، الله هو الشافي سبحانه جل وعلا، الله هو الشافي سبحانه جل وعلا، اين اللجوء اليه؟ كما تلجا الى الاطباء تلجا الى طبيب الاطباء رب العالمين سبحانه جل وعلا. طبعا طبيب الاطباء ده من باب الايه؟ الخبر عن الناس سبحانه جل وعلا. هو حقا طبيب الاطباء. قال هل ناتي لك بالطبيب؟ قال لا، ان الطبيب قد راني. قال وماذا؟ قال لا، قال اني فعل لما اريد. ولما قال له الطبيب انا الطبيب ارنيه ارني اداويها، قال لا انت لست الطبيب، ان الله هو الطبيب، انما انت الايه؟ الرفيق. راح بس بيعرف يقول بيطبطب عليك، يقول لك معلش خد دي حطها تحت لسانك استحلاب يعني، ها او مثلا خد المرهم ده ادهنه او اي حاجه، لكن مش لكن هو مش هيقدر يعمل حاجه معاك خالص، ما ينفعش يبقى يطبب، ما يقدرش يطبب، مسكين شبه وشبهك، شبه وشبهك، سبحان ربي العظيم. نسال الله والسلامه. حتى انت الطبيب اللي انت اديته مكانه عاليه عشان هو دخل كليه الطب اللي هي الدراسه فيها بالانجليزي، انت اصلا شايف عشان هو بيكتب بشكل وحش شايفه دكتور عالي، وكل ما خطه يبقى وحش اكتر كل ما الدكتور عالي اكتر، وده غلط. يعني اصلا اخوانا كل الادويه الكيميائيه الاصل فيها ان هي سامه، فيها سموم، سبحان رب العظيم. لكن لو واحد مثلا بيرشدك بالادويه النبويه اللي هي اصلا الادويه ديت ما هي الا ايه؟ مستخلصات منها، شايف ان ده ايه؟ ده عطار. مع ان ده يعني من جهه المكانه اعلى من ده. لو كنت تعقل، لو كنت تعقل قيمه الدواء اللي هو بيديهولك، لان ده دواء شرعي ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. انت واضح فاضي فاهم فاهم المساله، او المساله واضحه ليك ان احنا ماشيين ازاي؟ انا بس قدمت المقدمه ديت وكان الكلام في قلبي اكثر من ذلك صراحه، لكن انا بس اردت اقدم هذه المقدمه لتعرف قيمه التعرف على الله سبحانه جل وعلا. مش هتكون موحد الا اذا تعرفت على اللي انت بتوحده سبحانه جل وعلا. لما واحد يجي يقول لك مثلا تقول له يا اخي الصحابه ما عملوش كذا، انت تعملها ليه؟ لو هو عارف يعني ايه الله حكيم، وان هو اختار هؤلاء الصحب واختار لهم هذا الدين واصطفاهم على العالمين وقال كنتم خير امه اخرجت للناس، استحاله يعمل غير اللي عمله من الصحاب. بس خلاص ببساطه شديده، ايه اللي يخليه يتجرأ على ظاهر الكتاب والسنه؟ انه لا يعرف اسم الله العظيم، لا يعرف اسم الله الحكيم. نسال الله العفو والسلامه، نسال الله ان يعلمنا من جهلنا من امر ديننا، ان يرزقنا ويكون علم نافع والعمل الصالح. طيب اول حاجه عندها ناخدها الاسماء التي وردت في النصوص بالاطلاق. اسم الاول معنى هو اسم الله، الله ذكر اسم الله في كتابه سبحانه جل وعلا 2724 مرة، 2724 مرة، وهو اسم من الأسماء المجمع عليها. يعني إيه مجمع عليها؟ يعني احنا طبعا معاكم في إيديكم 18-18 اجتهاد عالم، صحيح؟ صحيح؟ 19؟ آه 20؟ تمام طب 21؟ والله أكثر، 19 أمس. أنت عندك اجتهاد ابن حزم، اجتهاد حديث الوليد بن مسلم، تمام؟ واضح ولا مش واضح؟ الوليد بن مسلم ثلاثة، يعني ثلاث طرق، إحنا مصرحين أصلا، ثلاث طرق فيها، تمام؟ فإحنا هنجعل الوليد بن مسلم اجتهاد واحد يا أخي، وابن حزم اجتهاد واحد، وعندك 18 عالم من علماء المسلمين على مر العصور، عندك يبقى 20. وعندنا زودنا احنا اجتهاد الشيخ عمر المسلمين اشكر عبد الرحمن عباد، يبقى كده 22 ايه؟ 22 ايه؟ صح؟ ها بعد لا عد اوريدي مسلم واحد بس 22 22 ايه اجتهاد. فكل هؤلاء ذكروا اسم الله من الاسماء الايه الحسنى. واضح كده مش واضح؟ طيب اما عن دليله في القران فكثير طبعا. قال الله تبارك وتعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، فين بيت الايه؟ الفاتحه لا غلط، بسم الله الرحمن الرحيم من القران، بسم الله الرحمن الرحيم من القران، من القران باتفاق الصحابه قلنا هي من القران، لكن هي الاختلاف هل هي ايه من الفاتحه او ليس ايه من الفاتحه، وبالاتفاق هي جزء من ايه من سوره الايه النمل. قال انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم الله. اما في السنه فكثير. قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ايه رسوله. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، حديث صحيح مسلم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم قبض العلماء، حديث متفق عليه. واختلف اهل العلم رضي الله عنهم جميعا من الجهه اللغويه، هل اسم الله الله جامد ولا مشتق، هل هو كده ولا مشتق من شيء؟ طبعا القاعده عندنا ان اسماء الله مشتقه او جامده، مشتقه. بحثنا هذه المساله صحيح. طيب والاصح انه مشتق من الاله، مشتق من الاله، والأدلة على ذلك. قرأ ابن عباس قوله الحق تبارك وتعالى ويذرك وآلهتك، قرأها ويذرك وإلهتك، وإلهتك بكسر الهمزة، أي يذرك وعبادتك. ومنه قول رؤبة بن العبد لله در الغانيات المدهن سبحنا واسترجعنا من تألوه. لله در الغانيات المدهن، الغانيات أي الجميلات الحسنوات التي استغنت بجمال استغنت بجمالها عن الايه عن المحسنات المكياج يعني. لله در الغانيات المدهي، المدهي جمع ممدوحه، وهي الممدوحه لحسنها وجمالها. لله در الغانيات المدهي سبحنا يعني قلنا سبحان الله من التعجب، واسترجعنا يعني قلنا انا لله وانا اليه راجعون، حسره على هذا المتعبد من شده عبادته يعني من تألهه يعني من عبادتي صلاتي وصيامي الى غير ذلك. فالشاهد سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي لله عز وجل وكثرت صلاتي وذكري. الله أصله الإله، فإله فعال بمعنى مفعول. يعني فعل بمعنى مفعول، يعني على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني بمعنى مألوه أي معبود، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعبد سبحانه جل وعلا. ثم أدخلت عليه الهمزة الألف واللام يبقى الإله، وحذفت الهمزة الهمزة تخفيفا لكثرة استعمالها كثرتها في الكلام. قال ابن فارس الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد، فالإله الله تعالى سمي بذلك لأنه معبود، ويقال تأله الرجل إذا تعبد. طيب ما معنى اسم بسم الله في حق الله سبحانه جل وعلا؟ يدور او تدور معاني او تدور يدور كلام اهل العلم رضي الله عنهم جميعا في تفسير اسم الله على معنيين. المعنى الاول هو الاله الجامع لجميع صفات الالوهيه، الاله الجامع لجميع صفات الالوهيه، يعني الإله المتصف بكل صفات الكمال، إذ أن الإله الذي يعبد لا يستحق أن يعبد إلا باتصافه بكل صفات الإيه؟ الكمال. المعنى الثاني هو المألوه يعني المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وبحمده. يبقى معاني اسم الله تدور على معنيين، إيه هما؟ الجامع لكل صفات الكمال والمستحق للعباده طبعا. والمعنى والمعنيان ما ايه العلاقه بينهم؟ متلازمان، متلازمان. الجامع لصفات الكمال المستحق ليه، والمستحق للعباده هو الجامع لصفات الكمال. اقوال العلماء في ذلك طبعا، في من جمع بين المعنيين كابن عباس فقال قال ابن عباس رضي الله عنه الله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. وقال القرطبي رحمه الله فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي لا إله إلا هو سبحانه وقيل معناه الذي يستحق أن يعبد. وقال ابن القيم رحمه الله الإله هو المستحق لصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال وهو الذي تألهه القلوب وتصمد إليه بالحب والخوف والرجاء. وقال السعدي رحمه الله الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. صفات الكمال طبعا أما من اتصر على المعنى الثاني وهو المستحق العبادة كابن جرير الطبري رحمه الله فقال في معنى في تأويل قول الحق تبارك في تأويل لفظ الجلالة فقال فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلقه أو كل الخلق. وقال الزجاج رحمه الله خلي بالك الزجاج غير الزجاجي قال الزجاج رحمه الله في معنى اسم الله الله قال ومعنى قولنا إله إنما هو الذي يستحق العبادة وهو تعالى المستحق لها دون ما سواه. وقال الزجاجي معنى الإله في الحقيقة هو ذو الألوهية أي المستحق الألوهية والعبادة والمعبود إنما هو اسم المفعول من عبد فهو معبود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإله هو المألوه. خد بالك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام ابن القيم رحمه الله رحمه سعة عليه هالة من النور لأنهم يعني نحسبهم كذلك لأن ذكر الله أحد ممن عاش وأسماء الله وصفاته. قال ابن القيم الإله هو المألوه أي المستحق لأن يؤله أي يعبد ولا يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وحده. قال ابن القيم رحمه الله فإن الإله هو الذي يأله العباد ذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له بمعنى مألوه وهو الذي تأله القلوب أي تحبه وتذل له. المسألة التي تلي ذلك هل اسم الله هو اسم الله الأعظم أو لا؟ حضرتك شايف إيه؟ ده صلى على النبي. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 20 قول على 20 قول حضرتك هتطالعهم في فتح الباري رحمه الحافظ ابن حجر رحمه الله وتأتي بهذا البحث في الأسبوع القادم وتأتي بدليل كل قول والرد عن المخالف وتأتي بالترجيح إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول لي أنا بحثت المسألة وأنا أرشدتك إلى أحد المصادر يعني تأتي بعشرين قول إن شاء الله هتجدون فين؟ فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة الله وسلم. فحضرتك تأتيني بالاسم الاسم الأعظم من وجهة نظرك تمام؟ طيب يا شيخ احنا دلوقتي الآن عرفنا معنى اسم الله كيف نتعبد لله عز وجل بأسمه؟ باسمه الله. أول شيء إذا علمت أن الله تبارك وتعالى هو الإله الذي لا يستحق أن تصرف له العبادة أن تصرف العبادة لسواه فلا ينبغي بحال الأحوال أن تشرك بالله أحدا. لا ينبغي لا في سر ولا إعلان لا في سراء ولا ضراء أن تصرف عبادة إلا لله. فصلاتنا لله صيامنا لله زكاتنا لله طاعتنا كلها لله سبحانه جل وعلا من الذبح والنذر والحلف وكل ذلك لا ينسب ولا يصرف إلا إلى الله سبحانه جل وعلا. خلي بالك تجد الأشاعرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقدوا جانب عظيم جدا جانب كبير جدا في التوحيد ألا هو التوحيد الإيه؟ الإلهي. ليه؟ لأنهم فسروا الإله بالإيه؟ بالخالق لا مش بالمعبود فسروه بالخالق. الله أي لا قادر على الاختراع أحد الإله يعني هو القادر على الاختراع. فطالما أنت بتعتقد أن ربك هو الذي خلق خلاص يبقى أنت كمؤمن. طب بيطوف حول السيد البدوي ويعني يذبح للسيد البدوي مفيش مشاكل ينذر للسيد البدوي مفيش مشاكل يحنف بغير الله مفيش مشاكل. طب فين توحيدك؟ عشان تعرف بس المسألة مش هينة. أنت ممكن تكون عشان ربنا سبحانه وتعالى من عليك وقعدت وسط مشايخ يعني نعالهم بآلاف بل بملايين من هؤلاء السفل الرعاء الذين ينسونهم إلى الرهابية وينسونهم إلى التكفير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعلهم بملايين من هؤلاء. ففضل الله سبحانه جل وعلا علمنا الله بهم أن العبادة لا تصرف إلا له سبحانه جل وعلا، شاف المسألة هينة. لكن إذا كنت في ظلمات الأشعرية حيث أنهم ليس لهم إله يعبدونه في واقع الأمر، هصرف العبادة لمين؟ عندهم العبادة أصلا هي الإيه؟ الاعتقاد القلبي. فأنت شايف المسألة هينة؟ لا والله المسألة ما هينة. يكفي أنه شايف قدامه اللي بيقوله النبي والكعبة عادي، لكن أنت شايف اللي يقوله النبي والكعبة ده أمر إيه؟ عظيم، ده شرك بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والسلامة. شايف أن التوسل وغير ذلك والأسباب، والأسباب أسباب العبادات هذه وسائل الشرك، انك تحسن مواد الشرك عشان ما تقعش في شرك العباده ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. شايف ان كلمه لولا البط لسرق الدار هذه شرك كما قال ابن عباس، لانك تعتقد في الله ايه وحده، يعني حتى هذه مثلا هم لا يعني لا يلتفتون اليها، نسال الله العفو والسلامه. يا اخي عبادتك لا تكون الا لله، ليس هناك احد يستحق ان تصرف له العباده الا الله، ليس هناك احد يستحق ان اقرا له القران، ان اسجد له واعفر جبهتي له الا لله سبحانه جل وعلا، لا يستحق احد ان انذر له الا الله، لا يستحق احد ان اذبح له الا لله. من تعرف على اسم الله الله مش هيذبح للعاده، يقول لك مش هيذبح في الاضحى من باب ربنا ما يقطع لك عاده، مش هيروح الجنازه عشان واجب، ده جارنا هنروح الجنازه، لا مش هروح عشان كده، هروح عشان ايه؟ دي عباده. مش هيزور المريض عشان دي واجب، لا يزور المريض لان ديت ايه؟ عباده يصرفها لله سبحانه جل وعلا. مش هيصل رحمه لانهم بيقولنا دول زارونا، ولو ما زرناش مش هنزورهم، لا ده سيصل رحمه لانها ايه؟ عباده، ويرفع الهاتف ويتصل بهم لانه يتعبد الله بذلك، يتعبد الله بذلك، يسمع ويطيع لولي الامر مش علشان خايف منه، عشان هو بيتعبد لله عز وجل بطاعته ولي الامر. يسمع ويطيع الوالدين مش علشان ابوه وامه ناس كبار في السن، لا لان دي عباده. تسمع وتطيع لزوجها، ده لو في موجود كده يعني، تسمع وتطيع لزوجها، طبعا الحمد لله رب العالمين كان في الزوايا من الخبايا وكان في الناس من بقايا، تسمع وتطيع لزوجها ليس لشيء الا لانها طاعه لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا تتعبد لله عز وجل بذلك. في عبادات يصرفونها لله، يصرفونها لله سبحانه وتعالى فعلا، ينصر اخاه ظالما او مظلوما لان ذلك طاعه لمن؟ لله سبحانه وتعالى فعلا، يقدم الأطوع فالأطوع والأقرب فالأقرب طاعة لمن؟ طاعة لله سبحانه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. تجد نفسك إذا تعرفت على اسم الله الله تجد نفسك بكل سهولة لا تستطيع أن ترائي. شوف كده أخوانا، مين يستحق إن أنا وأنا واقف أصلي كده أجمل له صلاتي؟ المتصف بصفات الكمال والجمال والبهاء الله سبحانه جل وعلا، ولا العاجز الناقص القاصر؟ مين بالله عليك تستحق إنك ترأي من أجله؟ لو أنت تأملت وعرفت من رب من لان الله، من هذا الإله المستحق لكل عبادة الذي يتصف بكل صفات الكمال والجمال سبحانه جل وعلا، والله العظيم يستحيل ترائي، والله العظيم يستحيل ترائي. هترائي ازاي طيب؟ اصل اخوانا ايه سبب الرياء؟ طلب ممدحه، عايزك تمدحني، او خايف من مذمتك، تمام. لكن من تعرف على الله من اي ممدحه يطلب؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما اتاه رجل فقال اعطني في ان مدحي زين وذم شين، قال ذاك الله، ذاك الله الذي الممدوح بحق من مدحه الله، والمذموم بحق من ذمه من؟ من ذمه الله سبحانه جل وعلا. بالشعارات بنقولها وخلاص، خد بالك الكلام ده تستطيع ان تعرف ان انت صادق فيه او كاذب عن طريق التطبيق. هل انت بقى مرائي ولا مش مرائي؟ هل انت مرائي ولا مش مرائي؟ مثلا ساعات تبقى انت تجلس يبقى عايز الشيخ يشوفك وانت قاعد مثلا جلس متأدب او غير ذلك، يا اخي انت تجلس متأدب لمين؟ يشوفك ولا مش شافكش الاثنين سيان؟ خلي بالك أنت وأنت تتعبد لمن؟ إذن رأي الله، لأنه هو المستحق الذي يستحق المرآة. أما البشر لا يستحقون شيئا والله، أضف إلى ذلك قلب من ترأيه بيد من تعصيه. الله تبارك على هذا العظيم قلب من ترأيه وتريد أن تعطف قلبه عليك ويمدحك أو يصرف عنه مذمة لسانه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلبه لسانه بيد من؟ بيد الله. خلاص رأيه وشوف وانظر ماذا سيقلب الله قلبه عليك، سيقلب الله قلبه عليك سبحان رب العظيم. لذلك سيمتلئ قلبك إخلاصا بالله إن كنت متعرفا على اسم الله. كذلك الله هو الإله الموصوف بكل كمال، فكل صفة كمال وجمال وبهاء يتصف بهذا الإله، وإلا إن لم تعتقد ذلك أنت إزاي بتعبده؟ عشان كده هان علي إن أنا أفهم إزاي فسر الأشاعرة الله بالرب. ليه؟ لأنهم ببساطة شديدة لاغوا صفات الله، لاغوا صفات الله، لا إله إلا الله، إلا قدر على اختراع إلا الله. فكانت النتيجة قول لهم إيه صفات الله؟ سبع صفات. لكن أنت ما ينفعش، أنت بتقول الله هو المعبود المألوه الذي تصرف له العبادة عظيما وحبا وخوفا وخضوعا، ولا يكون متصف بالصفات، ولا يكون متصف بصفات الجمال والكمال والبهاء. عشان كده اعرف يقينا على قدر علمك بأسمائي وصفاتي على قدر عبوديتك، عبوديتك في قلبك من اعتقاد، وفي أعمال قلبك من توكل وخوف وخشية وإنابة وحب ورهبة إلى غير ذلك، وعبوديتك في اللسان من ذكر لله سبحانه وجل فعلا أمر معروف ونهي عن منكر وقول الطاعات باللسان، وعبادات بالجوارح كلها كلها متوقفة عليه على أسماء وصفات. وأي خلل في هذه الأربعة اعلم أنه يرمي بظلاله إلى خلل في الأسماء والصفات. خلل في التوكل اعرف أن ده خلل فين؟ في اليقين في الله، في التعرف على الله سبحانه جل وعلا، في التعرف على الله سبحانه جل وعلا يقينا. يقف في الصلاة غير معظم، ده خلل فين؟ بسم الله العظيم. دعاه داعي الإيمان، دعاه داعي الحق، دعاه داعي الله، ودعاه داعي الدينار الدرهم، أي الداعيين يستجيب أولا؟ يعرف أن الأمر راجع كله فين؟ الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. فالإله هو الذي يكون موصوفا بكل صفات الكمال والجلال والبهاء. فالله تبارك وتعالى يقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله له الأسماء الحسنى. فقال وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. الله يعرفك بنفسه، له هذه الصفات، له هذه الأسماء، كذلك له الحياة الكاملة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه وكل خلق يكون به، له الحياة الكاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي لا إله إلا هو فاعبدوه، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، له الحياة الكاملة فاعبدوه، له القيومية الكاملة فاعبدوه، هو الذي خلق فاعبدوه. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، من صفات هذا الله، من صفات هذا الإله الله والذي اتصف بتمام العلم، وسع كل شيء علما. الله تبارك وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كل دية أخوانا أخبار لمبتدأ واحد وهو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صفة الرحمن. لذلك كانت أعظم آيات القرآن هي آية الإيه؟ الكرسي. وكانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها تتكلم عن صفات الرحمن سبحانه جل وعلا. قال تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تمام القهر والعزة والحكمة موصوف بها الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وما من إله إلا الله الواحد القهار. هو وتمام الغنى له وحده. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل القوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه وبحمده، الله هو الغني الحميد سبحانه وبحمده، لذلك هو المألوه بحق. فيا له من في السماوات ومن في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من يستحق أن تصف له العبادة؟ من متصف بهذه الصفات سواه سبحانه جل في علاه؟ فأذعن له الجميع وأسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. حتى الظلال تسجد بالغدو والآصال، الكل يسبحه. قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا تعرضت عن اسم الله الله تجد نفسك عند الشدائد والملمات تلجأ إلى من؟ إلى من اتصف بهذه الصفات. هو الإله أي المعبود الذي يحب، الذي لا يستحق أن تصرف عبادة لأحد سواه. إذا الدعاء عبادة ولا مش عبادة؟ إذا عند الشدائد والملمات تجد نفسك تلجأ إلى من؟ إلى هذا الإله الذي لا تصرف عبادة لسواه، وإلى هذا الإله الموصوف بصفات الكمال. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كان الشيخ محمد عبد الوهاب في القاعدة الرابعة من القاعدة الأربعة يقول: أما مشركوا اليوم هم أشد شركا من مشرك الأمس. فمشركوا اليوم يدعون، فمشركوا أمس إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني يشركون في الرخاء ويؤمنون عند الإيه؟ الشدة. أما مشركوا اليوم في الرخاء والشدة مدد يا بدوي. طب أقول لك عن حاجة صغيرة، طبعا هذا معترض على شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في بعض الأمور، لكن أنا أقول لحضرتك يعني نسجا على منواله نحن في الشدة والرخاء لا نلجأ إلا لغير الله. في الرخاء هذا الأمر أنت شايفه بعينك، طب في الشدة احتقت للمال، أسأل مين يسلفني. مش كله بيفكر كده؟ حد بيقوم يصلي ركعتين في الليل يدعو الله تعالى أن يفرج عنه، إنما رحم ربي يعني. طيب حد يسأل ربه ابتداء عند المرض والشدة؟ مش صابر يعني، ما ينفعش يعيا يومين ثلاثة. كان أحمد بن حنبل يكره التداوي إلا بعد ثلاث. ليه؟ استنى شوية، خلي عندك شوية يعني تضرع لله سبحانه وتعالى. يا أخي عيا شوية لحظة بس، تعرف ان انت فقير، تعرف ان انت عاجز، تعرف ان انت محتاج لربنا سبحانه وتعالى عليه، تعرف ان الله لا شافي الا الله، تراجع ذنوبك ومعاصيك، تتخيل مع كل الالام ان الذنوب والمعاصي سقط منك. سبحان رب العظيم، اصبر قليلا. سبحان رب العظيم، يكره الدواء الا بعد ثلاث رضي الله عنه ورحمه. لكن انت بتلجا لمين عند الشده؟ دكتور اصل فلان، طب نروح نجيب، طب نشتري كذا كده. اي حد سخن في البيت او حد حصل له حاجه، روح هات من صيدليه مش عارف ايه، هات من كله طبعا اطباء بقى، هات من صيدليه كذا. طب مفيش رقيه؟ مفيش دعاء؟ مفيش. سبحان رب العظيم، ليه؟ ما هو ما تعرفش على الاله المتصف بصفات الكمال. هو شايف الدواء اكثر كمالا من صفات الله. فبالتالي لو انت قلت له يا اخي ارقي نفسك بس، يقول لك ايوه طبعا، ده المؤدب خد بالك، ايوه طبعا بس ربنا امر باخذ الاسباب. يا عم هي الرقيه دي اخذ الرقيه شرك مثلا؟ ما الرقيه دي اخذ الاسباب برضه، الرقيه مش اخذ الاسباب. ولا انت عايز الاسباب اللي على مزاجك، الاسباب اللي انت من الاخر بتتوكل عليها مش بتتوكل على الله فيها. سبحان ربي العظيم. عشان كده الناس اخوانا يعني اقول لك على حاجه، اجساد الناس مهلهله، ما كانتش زي اجساد الناس قديما. ليه؟ من تعلق شيئا وكل اليه. خلي الدواء ينفعك، كل سموم اجساد مهلهله. الولد من صغره بياخد مضاد حيوي، نسال الله عفو وسلامه. شوف اجساد الناس قبلنا وشوف اجساد الناس في هذه الازمنه، تعرف الفرق الشاسع وبين الواسع. اخوانا الناس قديمة ما كانتش يروح الدكتور غير قبل ما يموتوا بثلاث ساعات. انا اعرف ناس كده يعني عائلتي ها يعني كان يروح الدكتور امتى؟ خلاص قبيل الوفاة. وعارف امرأة يعني ما ذهبت الى الطبيب الا وهي تموت من السرطان، يعني السرطان جه وتطور وانتشر في الجسد كله وهي عايشة عادي، الالم بس تعبانة شوية. تعبانة شوية ايه؟ انا كل ما اتخيل المسألة هم متعودين مفيش اطباء، وماتت في المعدة الذي اقته الله تعالى. تخيل بيه لو كانت راح الاطباء كيماوي وبهدلة وغير تعب نفسي وعيالها تعبانين وكله تعبان من حواليها، وهتموت برضه نفس المعاد ولا هتموت قبليه ولا بعديه؟ هتموت في نفس المعاد. سبحان رب العظيم. الشاهد ان احنا عند الملمات الشدائد علشان نتعرف على الله حق المعرفة بنلجأ لمن؟ لغير الله سبحانه جل وعلا. شوف الكفار كانوا بيعملوا ايه؟ قالوا اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. سبحان رب العظيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، كله يضيع من دماغك إلا الله، ده المشرك. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ينفع برضو تصف العبادة غير الله؟ هل يصح أن تصف العبادة غير الله؟ هو الذي يجيب المضطر سبحانه جل وعلا. إن لله وإن إليه راجعون. من تعلم اسم الله، الله نتج عنه أنواع التوحيد الثلاثة. أولا توحيد الألوهية، لأن الله هو المستحق، هو المستحق العبادة، فبالتالي لا تصرف العبادة إلا له، وهذا هو توحيد الألوهية. طيب توحيد الألوهية ده يا مولانا إيه اللي يخليك ترفع إيدك وتقول يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب زوج ابنتي مثلا؟ تمام، هذا لا يتأتى إلا أنك تعلم ان في رب يسمع ويعطيك، صح ولا انت تطلب من حد مش عارف ان هو يعطيك؟ تعتقد ولا تعتقدش؟ ده اسمه ايه بقى لما تقول يا رب ارزقني بالولد بالذريه الصالحه؟ يبقى انت كده اعتقدت في ايه؟ اعتقدت ان هو يعطيك قدر انه ايه يعطيك. ده اسمه توحيد ايه؟ ربوبيه. ربوبية أفعال الله، توحيد رب أفعاله، الإعطاء والمنع والرزق والإحياء والإماتة والخلق والتدبير. إنك تذهب إلى من يحكم بشرع الله سبحانه جل وعلا في مسألة الطلاق ومسألة البيع إلى غير ذلك، يا شيخ حكم الله في المسألة دي وتسمع وتطيع، دي اسمها عبادة. التحاكم للشرع عبادة. هذه لا تتأتى إلا إذا اعتقدت أن الله هو الحاكم، أن المشرع الذي لبادة التشريع فقط هو من؟ الله سبحانه جل وعلا. لكن انت في مشكلة تجيب كبير العيلة. طب كبير العيلة ده ايه مؤهلاته انه يحكم؟ لا، بقاله 60 سنة عايش، دي مؤهلاته؟ طب يحكم بشرع الله؟ لا، يحكم بشرعه هو بالعادات والتقاليد والعرف، احنا طلعنا كده يبقى لازم تبقى كده. حبيبي ربنا له حكم في المسألة، ربنا له حكم في المسألة، التحاكم اليه واجب، وإلا فشرع الله سبحانه جل وعلا شرعه لمن؟ للأسماك؟ للطيور؟ شرعه لمن؟ فإنك تتحاكم لشرعه سبحانه وجل وعلا، هذا يعطي، هذا يترتب عليه اعتقاد في الربوبية، إن هو إيه؟ إن هو لا يستحق أن يشرع أحد إيه؟ سواه. ما حدش يقدر يقول حلال وحرام غيره، لا شيخ ولا حد، لا عالم ولا جاهل، لا كبير ولا صغير. الذي يملك أن يقول حلال حرام جائز مستحب مكروه هو الله وحده سبحانه وبحمده. كذلك أيضا الذي يجعلك تفعل كل هذه الأمور اعتقادك في الأسماء والإيه والصفات. الله نفسه اسم أسماء الله، الرب وربوبيته وصفات الربوبية كلها أسماء وإيه وصفات، حكمته في التشريع أسماء وصفات. لذلك فأصل الإيمان الحقيقي هو الإيمان بالأسماء والإيه والصفات، ثم ينتج عنه الإيمان بالإيه الربوبية، الذي ينتج عنه الإيمان بالإيه بالألوهية. فالإيمان باسم الله الله هو تحقيق لأنواع التوحيد الإيه الثلاثة. سادسا الاعتزاز بهذا الإله. لو كنت تعتقد أنه هو المستحق العبادة وحده وأنه المتصف بجميع صفات الكمال سبحانه جل في علاه، مش هتتكسف وانت ماشي مقص هدومك. بل التي تبرجت وعصت ربها ماشية مش مخسوفة، وانت الذي اطعت نبيك عليه الصلاه والسلام واطعت ربك ماشي مكسوف. الاعتزاز بهذا الاله العظيم العظيم سبحانه جل في علاه، الاعتزاز بشرعه، التوكل عليه. تقف في المطار، يقف في المطار يصلب النصراني وانت مكسوف تقف تصلي في الطياره او في المطار، ليه؟ ليه؟ طيب سبحان رب العظيم، ما تعرفتش على ربك، ما تعرفتش على ربك، فلم تقدره حق قدره، فلم تعتز به حق الاعتزاز. سبحان رب العظيم. واحد يجي يقول لك ايه، انا بس عايز اهذب لحيتي، اهذب لحيتي. ليه عايز تهذبها؟ ليه؟ قل لي سبب واحد تهذيبها. لو قال لي تأدبها عليك، احنا هنأدبها لك يا عم. ما قالش أدبها عليك وانت شايفها مش عز وفخر ووسامة وجمال، يبقى انت عندك إشكالية في شرع الله. الذي شرعها لنا هو الله. انا مش بكلم معاك ان هي واجبة ولا مستحبة الآن، انا بكلم معاك ان هي من الشرع. مش بقول لك ان هي واجبة ولا مستحبة، انا بكلم نعم عن مستحبة. مستحبة طب ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي خليك تهذبها؟ طيب طالما هي مستحبة، مستحبة يعني هو الذي شرعها، مش قادر تعتز بيه ولا قادر تعتز بشرعي. في بعض المواطن مش قادر تتكلم بدينك. ياخد بعض الناس اخوانا يستحي ان هم يدعوا النصارى. يستحي ان هم يدعوا النصارى ليه؟ دول بيعبدوا هدين شولدز اخوانا، ثلاثة في واحد، باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد امين. ده بيعبدوا جهل مركب، يقول لك اله واله واله، يعني اله مكسوف منهم ازاي؟ سبحان رب العظيم. لذلك بعض الناس اخوانا لشناعه شنعت على شريعه في دين الله سبحانه وجل في علاه يستحن هو يقولها، بيستحن هو يتكلم. سبحان رب العظيم. حتى شريعه الجهاد، عشان خرج داعش والخوارج والتكفيريون خرجوا، وعشان هم طالما خرجوا يبقى الجهاد حرام. لا، هم خرجوا وهم على باطل، والجهاد هو ذروة سلام الإسلام. ومن لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بضوابط أن الجهاد يكون تحت راية ولي الأمر. إيه الإشكال في كده؟ تستحي من دين الله ليه؟ سبحانه وبحمده، الله المستحق للعبادة المتصل بصفات الكمال والجمال والبهاء تعتز به تتوكل عليه. قال فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، هو الحي لا إله إلا هو. إيه؟ فادعوه مخلصين الدين. فادعوه مخلصين الدين. قال الله تعالى استغفر الله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. صفات الكمال، صفات الكمال موصوفة لهذا الإله الذي تعبده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكيف لا تصرف العبادة له، ولا وكيف لا تتوكل عليه أو تعتز به وأنت تصرف العبادة له؟ أنت لو صرفت العبادة، أنت أكيد صرفت العبادة لقادر، قادر على إثابتك وتخشى من عقابه، صحيح؟ وإلا خلاص كن نصرانيا، كن بوذيا، كن يهوديا. إن كنت تعتقد أنه ينبغي أن تصرف العبادة لهذا الإله، وأنه إن لم تصرف العبادة لهذا الإله كنا في ضياع، والناس كلها سيدخلون النار، وأن من صرف العبادة لها سيدخل الجنة، إن كنت تعتقد هذا الاعتقاد فكيف لا تعتز بهذا الإله؟ مهم، هو عاجز فلا يستحق أن تصرف العبادة، أو عنده تمام القوة وتمام القدرة وتمام الاتصال بصفات الكمال، إذن فينبغي أن تعتز به وتتوكل عليه سبحانه جل في علاه. وكذلك تعتز بشرعه، بشرعته وعقيدته. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فإن العزة إيه؟ لله جميعا، العزة بجميع أفرادها لله. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سبحانه وبحمده. وكل من اعتز بغيره هو في هوان وذل، وكل من استقوى بغيره فهو في ضعف ودعه، وكل من توكل على الله فقد وكل إلى ضعيف. سبحان رب العظيم، وكل إلى ضياع. سابعا محبته سبحانه جل وعلا. الإله قال ابن القيم الإله الحق والذي يحب لذاته. يبقى أكثر حاجة احنا بنحبها مين يا مشايخ؟ أكثر شيء نحبه هو ربنا. ليه؟ تقول لي عشان هو ربنا بس، هو دي معناها يحب لذاته. الله هو الوحيد الذي يحب لذاته. قال ابن القيم الإله الحق الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه سبحانه وعفوه وستره وحلمه، وهو المنعم في الحقيقة بكل النعم الظاهرة والباطنة. كل نعمة أنت فيها ظاهرة أو باطنة الذي أنا عليك بها هو من؟ هو الله سبحانه وجل فعلا. فيحبه من الوجهين، يحبه لذاته لأنه الله، ويحب لوجه الإيه؟ النعم التي أتت منه. قال السعد رحمه الله ولما تمت محبته، لما تمت محبة الله في قلوبهم التي هي أصل التأله والتعبد. قلنا مش المعبود هو الذي لا تصرف له العبادة إلا له، صحيح الإله الذي تصرف له العبادة. طيب إيه علاقة المحبة بذلك؟ قلنا لأن قوام العبادة قائم على أصلين، تمام الخضوع والذل والخوف مع تمام المحبة، مع تمام المحبة، تمام المحبة. فالإله لا يكون إلها معبودا إلا مع تمام الإيه؟ المحبة له سبحانه وجل فعلا. كذلك ثامنا خص الله اسمه الله بأن جعله مقرورا بعامة الأذكار. لما أقول لك أذكر الله بتقول لي إيه؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلها فيها اسم إيه؟ فيها اسم الله، فيها اسم الله. ده أيضا من أبواب التعبد. ولم يشرع لنا سبحانه وجل فعلا أننا ندعوه باسمه المفرد الله الله الله كما يفعل المخرفون، ولا بالضمير هو هو هو هو هو كما يفعل المخرفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل نقول لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك من باب التعبد باسمه باسم الله أنه لا إذا تسمى فأنه يسمي بأحب الأسماء إلى الله. طب أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ينفع بقى المرأة تقول لا أصل أنا ابن أختي اسمه عبد الرحمن، أصل أنا أخويا اسمه عبد الله، أصل أنا بنت يعني اسمها سلفتها، سلفتها اسمها مش عارف إيه، فأنا مش هينفع أسمي الاسم ده. يبقى أنت بتسمي عشان هو اسمه، عشان تعبد قربا إلى الله، مش بتسمي كده بقى. سبحان ربي العظيم. فأنا بلفت نظر حضرتك وبلفت نظر حضرتك نحن إذا نتعبد الله بأن نسمي بأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. ابن القيم رحمه الله يذكر كلاما معناه ما سبب أن هذه الأسماء تحديدا عبد الله عبد الرحمن أفضل وأحب لله من غيرها، عبد القاهر عبد القوي عبد القادر عبد الملك، ما الفارق؟ قال هنا الاسم يقتضي مقتضيا، لأن الاسم مقتضيا لمسماه مؤثرا فيه. يعني الاسم يؤثر فين؟ في الشخص. الاسم يؤثر في الشخص. فأنت أولا أنك تكون عبد له سبحانه وجل فعلا هذا أمر طيب ولا مش طيب؟ يؤثر فيك أو لا يؤثر فيك؟ يؤثر فيك بفضل الله سبحانه وجل فعلا. الأمر الثاني بقى، الأمر إيه؟ الثاني تعال نشوف. قال لك التعلق بين العبد وبين الرب قائم على الألوهية، والتعلق بين الرب وبين العبد قائم على الرحمة. فكان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الإيه؟ وعبد الرحمة. قال أن التعلق بين العبد وبين ربي إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. فبرحمته كان وجوده وكماله وكمال وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله. وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. واضح يا شيخ؟ يبقى أنت فوت سمي ابنك اسمه عبد الله وعبد الرحمن من باب التعبد. يعني عشرا العبودية التامة لا تتحقق إلا بالتعرف على اسم الله الله. فالله تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي الغاية التي من أجلها خلقت وعليها جبلت، فإن لم تكن عابدا لله يوما كنت عابدا لسواه، عابدا للهوى، عابدا للإنسان، عابدا لغير الله، عابدا للشيطان، إن لله وإن إليه راجعون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأصلها أو هي قائمة على أصلين، تمام الخضوع والذل والانقياد مع تمام المحبة، وهذه لا تتأتى، يعني هذين الأصلين لا يحصلوا إلا لمن تعرف على الإله بأسمائه وإيه وصفاته، حتى يحصل له تمام الحب مع تمام الخضوع والإيه والذل. وأعلم أن شرفك الحقيقي بتحقيق هذه العبودية. فالله تبارك وتعالى لما أراد أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام ما ذكره في أشرف المقامات وعليها إلا باسم أو بصفة العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، واضح؟ وإن كنتم في شك مما نزلنا على فمقام الإسراء وإنزال القرآن والدعوة إلى الله والتحدي ما ذكره إلا بصفة العبودية. واعلم أن العبودية من أكبر أهميتها أنها لابد أن تكون ملازمة للعبد إلى أن يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبودية في القلب اعتقادا، وفي القلب عملا، وفي اللسان ذكرا، وعلى الجوارح أعمالا، وهي تحتاج إلى إخلاص ومتابعة. كل هذا لا يتأتى إلا بالتعرف على اسم الله الله. ونختم هذا الكلام، وإن كان أنا أردت يعني مرضيش أذكر قصص في مسألة التوحيد، عشان الدرس ساعتها هيتحول إلى إيه مصمصة الشفاء. إن كان هذه القصص الأهمية بمكان، يعني سيأتي الكلام فيها في كثير من الصلاة، لكن اسم الله الله كثير، فأنا أردت أن أنجز يعني. لكن فقط سأذكر لكم حديثا فيه ضعف، لأن هذا حديث من الأحاديث التي أثرت فيها بشدة صراحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة. كيف؟ قالوا كيف ذلك؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب، فقالوا لهم قرب ولو ذباب، قالوا الأول قرب، قال بس بقى الفارق، قال لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله. المسألة عندي منتهية، مش هينفع أقرب لأحد شيئا دون إيه؟ دون الله. هذا ارتباط شديد معنى الله. طب انت هتقتل؟ اقتل، سبحان ربي العظيم. اما الثاني قال له قرب، قال ليس عندي شيء اقرب. شايف الرد الثاني اخوانا، الرد الثاني يعني امكانيه التقريب وارده وشارده، وارده. قالوا قرب ولو ذبابا. طب هو الذباب هينفع الههم في شيء؟ سينفعهم، هو قرب بقلبه ابتداء، هو ما قرب الذبابه، هو قرب ايه؟ طالما وافق بقلبه أن تصرف العبادة لغير الله، هنا انتهت المسألة. قال فخلوا سبيله فدخل الجنة، والأول ضربوا عنقه فدخل إيه النار. هذه هي خلاصة الإله، خلاصة الإله الله، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. الأول ضربوا عنقه فدخل الجنة، والثاني ضربوا عنقه فدخل النار. فليكن شعارك مع اسم الله لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله. لن أتنازل عن أي شيء في ديني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الأدب المفرد يقول دينك دينك لحمك دمك. نكتفي بهذا القدر، إن كان الكلام عن اسم الله الله طويل أطول من ذلك بكثير، والكلام فيه يطول أكثر، لكني اقتصرت على يعني ما يسره الله لي سبحانه وجل فعله. نكتفي بهذا القدر، هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.